السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى، وما زلنا مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم، ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، يمكن حضرتك أشرت إلى موقف في غاية الأهمية، أن الداعية قد بتصرف قد يجذب إنسان لا يرى في حياة الداعية إلا هذا التصرف. حكى أن في واحد استقام ولم يحفظ لداعية أو لشيخ إلا أنه حط إيده على كتفه وهو ماشي معه. وأنا يمكن عقبت مع حضرتك على هذا الكلام في أنه أحيانا برضو بيخرج إنسان من الالتزام بتصرف داعية يعبس معاه، يشتد عليه، فبعدما كان يحب يبتدي يبغض يعني هذا الموقف، وبالتالي يبتدي يتحرك بعيدا عن خط الاستقامة اللي كان ماشي فيه. ويمكن ختمنا حديثنا بمقولة مهمة لحضرتك جدا: الرجل الفاضل إذا صدر منه ما لا يناسب فضله ينبغي أن نحمله على محمل حسن يناسب فضله. فيمكن كنا محتاجين شرح لهذا النقطة من حضرتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام تردد، وإن لم يكن بلفظه، إنما تردد بمعناه في تصرفات كثير من أهل العلم. لأن الرجل الفاضل إذا صدر منه تصرف لا يناسب فضله، لابد أن أجد في التأويل مساغا لهذا التصرف، إذ أن الفاضل لا يصدر منه ناقص. يعني لا أعامل الرجل الفاضل كالرجل الجاهل يعني. فأنا ذكرت أن في بعض الناس، وأنا أخص المشايخ بالذات، يعني قد يكون هذا الشيخ له طريقة معينة في التربية شديدة فيها جفاف، ممكن يكون أخذها من عالم من العلماء، لكن الواقع غير ملائم. وضربت المثل بالأعمش، والأعمش الحقيقة له يعني فلتات كثيرة كانوا يحتملون ذلك للأعمش، لمكان الأعمش، ولأن العلم الشرعي كان آنذاك مغطي الدنيا. النهارده مثلا انا علشان خاطر الاقي وظيفه كويسه وبيعرف المجتمع كويس لازم ادرس لغات، وابقى اذا عرفت لغه واثنين وثلاثه واربعه يبقى، وكمان دخلت عليه الكمبيوتر وبتاع الكلام ده، بقى متميز. كان زمان الذي له باع في العلم الشرعي هو ده المتميز. وكان الخلفاء نفسهم بيحضروا مجالس اهل العلم، والمأمون كان يحدث، يقول حدثنا هشيم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن، وياخد أسانيد، ما كانش بيتكلم كده. فالبضاعة الرائجة آنذاك كانت هي العلم والأسانيد والكلام. فشيء طبيعي أن الأعمش يبقى له هذه المكانة، كان له مكانة بسبب حفظه وإلى آخره، بالإضافة لأن كان رجلا قرآنيا كمان. يحفظ القرآن كما يشرب المرء الماء. وإن كانت قراءته في عداد الشاذ ولا يقرؤون بها، ولكن كان رجلا قرآنيا على أي حال. أضف إلى ذلك كان محدثا كبيرا. فأي تصرف من الأعمش غير لائق كانوا يحتملونه له. يعني كان من عادته أنه كان عسرا في التحديث، عشان تطلع الحديث منه كأنك أنت طلعت روح. فمر واحد من الجماعة الأزكية دول، وانا قلت لك في المره اللي فاتت الامد كان كفيفا. قال له: يا ابا محمد، اريد ان اصحابك، كانوا جنازه، اريد ان اصحابك يا ابا محمد. قام واخد دراعه، وبعدين العالم ماشيه الجبانه كده، وهو شارد بالاعمش لوحده كده، والاعمش طبعا الجنازه فيها صمت وبتاع، مش عارف هو رايح فين. المهم فضل ماشيين شاردين، وبعدين قال له: يا ابا محمد، اتدري اين انت؟ قال له: لا. قال: أنت في جبانة كذا. خدوا على جبانة البلد الثانية اللي ما فيش فيها ميت. والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. هو جايب كشكول 100 ورقة وعايز يملاها أحاديث من الأعمش. تمام؟ قاعد يقول له: حدثنا فلان عن فلان، واداله الإيه؟ أحاديث كثيرة أوي. طبعا الرجل ذكي، ما هوش غبي يعني. الأعمش متغيظ عليه بس صبران عليه لحد ما يدخل البلد. هو داخل البلد، فالرجل ده من سكات قام مد الواح لواحد صاحبه قال له كده يعني، والاعمش مش واخد باله. اول ما قال له: يا ابا محمد، وصلنا البيت، قام ماسك خناقه وقال: خذ الالواح من الفاسق. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. نعم. فقال له كل ما حدثتك كذب، وعشان مش عايز ينتفع به كل ما حدثتك كذب. قال له أنت أعلم بالله من أن تكذب. يا شوف حضرة التلميذ على نعم. على الأعمش. نعم. كان يجلس مرة وكان مش يحب حد يقعد جنبه، جاء واحد من الغرباء اللي مش واخد باله من القانون الأعمى قعد جنبه، فلما حس ان في واحد قاعد جنبه كان يقول حدثنا ويتف عليه وفلان ويتف عليه، واخد بالك؟ والتلامذه كلهم يعملوا له كده، ما تتحركش، ليه؟ هيقطع المجلس بتاع التحديث. واحد مره بيقول لي ابا محمد حديثه كذا وكذا، ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا اسناده. تمام. فكانوا يحتملون له. يحيى بن معين مثلا، جاء رجل من الغرباء قال يا ابا زكريا حدثني بحديث أذكرك به. قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. أخبرك إزاي؟ لما واحد مثلا من طبيعته الانجفال عن الناس، ما عندوش انبساط، طبيعته كده، مخلوق كده، عن انطوائي يعني، وبعدين ربنا رزقه العلم والكلام ده، وبعدين بقى شيخ وعايز يربي الطلبة. مين اللي يقع على هوام الحكايات دي كلها؟ يقع على هوا الكلام اللي انا بقوله. نعم. يقول لك الاعمش رجل فاضل، واحد معي دائما الجرح والتعديل، ومش عارف مين فلان الفلاني، ابو بكر بن عياش اللي هو الذي اسمه شعبه. نعم. يروي عن عاصم زي حفص. نعم. عاصم صاحب القلعه المشهوره. نعم. له رويان حفص وشعبه. نعم. شعبه لابو بكر بن عياش كان تلميذ الاعمش، هو قرس نفس القصه من الاعمش. كان شديد برضه، كان شديدا. نعم. معاصرا في التحديث والى اخره والكلام ده. فلما يكون واحد صفته هكذا عنده انجماع عن الناس والكلام ده، فيقوم يلاقي في تصرفات بعض هؤلاء العلماء ما يؤكد الصفة التي عنده. نعم. لا بيضحك بالضبط، لا بيضحك واخد المسألة جد. وإذا واحد ضحك في مجلسه ممكن يفض المجلس، يقلب الدنيا، يفض المجلس. نعم. واعتبر دي قلة أدب، وممكن يقول شلور مو بره، أو يقول له ما تجيش ولا تحضر ولا الكلام ده. وكان في بعض العلماء، عبد الرحمن بن مهدي، لو واحد اتكلم في مجلسه كان يفوض المجلس. لو يعني لو واحد فر الكراسة وعمل الصوت يفوض المجلس. عبد الرحمن بن مهدي. فكانوا يحذرون تماما ان الورق يبقى لها صوت. هو فعبد الرحمن بن مهدي ده انت لما تقرا ترجمته ده بقى يعني حاجة هيلمان لوحده. نعم. عبد الرحمن بن مهدي. فانا عايز اقول المشايخ اللي بعض الناس ينكرون عليهم بعض التصرفات من العبوس او الكلام دوت، او الشده في التعامل، او الشده والكلام ده، لهم سلف في المساله دي. فانا ان وجدت لهم سلفا ومساغا في التاويل لابد ان احمله على ما يناسب فضلهم. نعم. لا ان ادخل واذم مباشره واقول فلان كذا فلان كذا. اللي بيذم العوام اللي هم ما يعرفوش حقيقه القاعده اللي احنا نتكلم فيه. طب هل مسألة اختلاف البيئات يا شيخنا والأجواء والأفهام يعني يجعلنا نقول لبعض المشايخ اللي مثلا ممكن يكون بيتعامل بهذه الصورة انه بقدر الإمكان برضو الأعراف في هذا الأوقات في هذه الأوقات كانت بتختلف عن الأعراف في أوقاتنا؟ ما هو دي المشكلة. نعم. أن آخذ شيئا كان له عرف وكان له جو مختلف والكلام ده، أنقله إلى غير الجو. ما هو الجماعة بتوع التبديع والهجرة، نعم، اللي هم على وزن التكفير والهجرة. نعم. اللي هم بدعوا خلق الله وبدعوا طوب الأرض، بدعوني وبدعوك وبدعوا فلان وفلان وفلان وفلان ليه؟ ياخد كلام كان يقال في زمن الإمام أحمد عايز يطبقه النهاردة. نعم. الجو مختلف. يعني احنا عندنا شعار اسمه الشرطة في خدمة الشعب. الشعار ده غلط، المفروض اسمها الشرطة في خدمة الدين. ليه؟ لأن الشرطة في خدمة الشعب، لو الشعب ده منحل هتبقى الشرطة في خدمة مين؟ الشعب المنحل، في خدمة الشعب المنحل، حتى ضد المنظومة الخلقية. نعم. لو احنا عندنا مثلا زي يعني في الغرب مثلا الشرطة في خدمة الدعارة والشرطة في خدمة الانحلال. وانا رحت المانيا ولفيت في اوروبا في جولتي في العلاج والكلام ده، كنا نروح في المطارات الاقي واحد عمال يبوس في واحده والكلام ده هوت وبتاع قد امه، واحنا قاعدين طبعا اول ما نشوف المنظر ده احنا على طول الواحد بيجي كانه واحد رماه بحجر. ازاي والعالم ماشيه جايه رايحه بتاع الكلام ده. انا لو انا لو رحت قلت له ايه اللي انت بتعمله ده ينادي لي الشرطه على طول. يقول لي ده اعتداء على الحريات الشخصيه وازاي انت تدخل الكلام ده. يبقى الشرطه خدمه الشعب. لا، الشرطه زمان كانت في خدمه الدين. شعبة بن الحجاج مر على رجل يروي احاديث مناكير، قال له لتنتهين او لاستعدين عليك السلطان. الله، يروح يجيب الشرطه عشان يقول له ده بيروي احاديث موضوع. ده ان شاء الله احنا لو حبينا نطبق الكلام ده، ده تقريبا معظم خطباء الاوقاف هيدخل السجن. بسبب ايه؟ كثره تحديث الضعيف والموضوع المنكره اللي بتتقال على المساجد. نعم. على المنابر. فانا عايز اقول ما اقدرش انا اجيب الشعار اللي هناك واقدر احطه دلوقتي. نعم. لان اصبح المنظومه مختلفه تماما. نعم. عشان كده قلت الرجال غير الرجال والجو غير الجو تماما. واتذكر الان كلمه يعني قراتها في الكتب وانا لم احقق اسنادها، يعني لان لم اقف لها على اسناد او لم افتش معنى اصح على اسناد الله. يعني قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر؟ قال لان عمر كان وليا على مثلي وانا وليا على مثلك. الله. فاختلاف نوعيه الرجال هو ده اللي ادى. نعم. الى اختلاف الافهام والاحكام والكلام. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا برضو، لان بشوف برضو في طائفة من الناس بتذم بعض المشايخ لشدتها او الكلام دوت. انا عايز اقول يا جماعة المشايخ دول ناس فضلاء لهم تأويل. وان كنت انا لا اوافق على المنظومة في حد ذاتها واقول من اراد البحر استقل السبقية، عايز تأتسي عليك بالنبي عليه الصلاة والسلام. انا ازاي انا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان يضحك وكان يلاعب الأطفال. نعم. يعني النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمل مع الأطفال أعتقد أن إحنا ما نقدرش نعملها قدام العوام. نعم. يعني كان يبهش للحسن بن علي أو لصبي آخر يطلع له لسان، كان يدلع لسانه يطلع لسانه. نعم. تمام. فالصبي يفتكر أنه تمرة فيحب يخطفه ويدخل لسانه. نعم. تمام. ويطلع له لسانه ثاني ويبتدي يعمل القصاد مع عليه مع الولد. اعتقد يعني ممكن يعني كثير منا ممكن يحتشم نعمل حاجه دي قدام التلاميذ. نعم. واخد بالك ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. لو ان في واحد جاي في يوم من الايام وقال ده يا راجل صفته كذا وكذا عشان كان بيعمل بيطلع لسانه للعيال ومش عارف الكلام ده، انا عندي اقوى حجه اقدر استند عليها واغلط به هذا الانسان. لكن لما يكون واحد عبوس ويقول لي كان سفيان الثوري يقول، اقول له والله سفيان الثوري مش معصوم. نعم. وان كان رجلا فاضلا. نعم. قد الخصله دي كانت تعالج داء عند سفيان الثوري. نعم. يعني سفيان الثوري مثلا، وان كان المساله ربما يعني تطول يعني قليلا، لكن انا محتاج اؤسس لهذا الاصل عشان برضو بعض الناس يرحموا انفسهم من اغتياب المشايخ. سفيان الثوري كان الرشيد عايزه جنبه، فهو مش عايز يبقى جنب السلطان ابدا، خايف على نفسه ان هو لو اقترب من رشيد واكل اكله وشرب شربه واداله هديه في هديه مش عارف يكسر عينه، فما يعرفش يقول كلمه الحق اذا راى منكرا، فكان يشتد هربا. ليه؟ عارف نفسه لو قرب هيقع. واحد مثلا زي ابو يوسف او محمد بن حسن الشيباني او زي الشافعي او زي مالك او الكلام ده مثلا، رأى من نفسه قوة نفس وانه لو قرب من السلطان ما يهموش، ما يقدرش يأثر فيه. فاقترب من السلطان ونصح له وكان من خيار حاشيته والكلام ده. ده ينفع يحط نفسه مسألة اختلاف أعزاء. ايوه طبعا. سفيان الثوري شايف مع زهده ورعي انه لو حط نفسه مكان مثلا مالك هيقع، فيميح من نفسه بانه يهرب. يقول لك لو وكان من كلامه لو ارسل اليك السلطان وقال تعال فاقرا علي القران لا تذهب. نعم. ولو رايت القارئ عند الحاكم فاعلم انه لص. شوف. نعم. كلام شديد اهو. نعم. يعني انا النهارده اجي على كل العلماء واخد كلمه سفيان واجي على كل العلماء اللي كانوا قريبين من السلطان واقول عليهم اللصوص. طب سفيان قال كده هي جنه احترز بها وحاول يحصل نفسه منها. ضعيف ما يقدرش، طب واحد اقوى منه يقدر. نعم. خلاص دي مساله عزائم. نعم. فانا عايز اقول يبقى كل واحد من هؤلاء العلماء بيبقى له نديله مجال في التأويل إذا كان رجل فاضلا. نعم. لكن اللي عايز يستند إلى حجة أقوى فليركن إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يعني أقول وأكرر، يمكن قلتها مرتين وأقولها المرة الثالثة كمان، من أراد البحر استقل السواقية. يعني اللي دايما يشرب من لجة البحر من جوه خالص ما يشربش نسائي. نعم. نسائي اللي هي الأناية دي، لأن نعم. من السهل أنك تنزل فيها تعكرها برجليك، لكن تنزل في نص البحر تعكره إزاي؟ نعم. ما تقدرش تعكره. نعم. فعشان كده أنا يعني أرى وأحذر يعني أن يأخذ إنسان خاصة من عالم فاضل أو اثنين من العلماء ويقول هذا فعل السلف. لا أقول فعل السلف في شيء إلا إذا تواتر فعل العلماء أو كان أكثر العلماء على هذا الفعل. طب هذا بيقودنا فضيلة الشيخ، يعني ولو أن الوقت بيداهمنا ونستطيع أن نستكمل حديثنا في مسألة حتى العتاب. يعني حكوا أنت أحيانا ونحن بنتكلم مع حضرتك قد نتعلم أن العتاب من حسن الخلق، ولكن كثيرا من الناس لا يرون هذا، وما زلنا احنا متواصلين مع مسألة حسن الخلق مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الخلق حتى في عتابه عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هو الملاف السعد. نعم. زي ما الناس بتقول يعني. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعتبة يقول لما يحب يعتب حد يقول ما له تربت يمينه. أنا والله لما بقف عشان أحلل العبارة دي أنا بستغرب جدا. أولا ما له، هو بيخاطب واحد، طب الواحد ده حاضر ولا غايب؟ يعني تصور ما لك تربت يمينه. مثلا الواحد ده حاضر. نعم. يخاطبه ضمير الغائب. نعم. مع أنه حاضر. نعم. ده اسمه التفات في علم البلاغة، يعني اسمه التفات. ليه؟ لأن العتاب أو التقريع يقبح أن تستعمل فيه المباشرة، إنما تستعمل فيه ضمير الغائب. يوم المعاتب يقول مش أنا. أيه. يعني كأن مش أنا اللي إيه الذي يوجه له الكلام. وبعدين يقول تربت يمينه. نعم. صلى الله عليه وسلم. تربت يمينه، يعني ده وهو بيعاتب. ودل على صبره عليه الصلاة والسلام حديث أنس في الصحيحين وغيرهما، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي رواية 10 سنين. نعم. طبعا دي محمولة على انها ممكن تبقى 9.5. أيه. فيقوم يجبر الكسر ويوقع على 10. نعم. مثلا. نعم. او ينزل ل9. نعم. عايز اقول ممكن يبقى 9 وشهرين 9 و3 شهور. نعم. فيصل الى اقرب رقم صحيح. نعم. اما يصل الى 10 واما يصل الى 9. واخد بالك ازاي؟ فعشر سنين. فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولم أكن كما يحب لي صاحبي. عايز يقول أنا لم أكن مستقيما معه دائما ولا مطيعا كما يحب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظل 10 سنين لا يعاتبه إطلاقا على فعل، ولم يعاقبه على ترك. معناه علاقة تستوجب أحيانا العتاب. أحيانا العتاب. نعم. بالضبط كده. يعني كده في رواية أبو الشيخ. نعم. يعني بقول إيه كلام معناه يعني ولم أكن له كما يحب الصاحب لصاحبه يعني. نعم. برضو يعني عايز يقول كان عندي مخالفات، كان عندي الكلام ده، ومع ذلك كان يغضي عليه الصلاة والسلام عما يكره. نعم. فالعتاب كثيرا ما يفسد. نعم. وأحيانا يصلح، لكن البني آدم المعاتب هو اللي يخليني أعاتب أو لا. نعم. لأن بعض الناس يقولون قول الشاعر ويبقى الود ما بقي العتابه. نعم. طول ما انت بتعاتب انت لسه باقي عليه، لسه في ود، لسه باقي عليه. نعم. وفي ناس العتاب يفسدها. نعم. فانا لابد ان انا احط الكلام في واحد يعاتب يرجع احسن من ما كان، وفي واحد يعاتب يفر. نعم. عشان كده ما اقدرش اقول العتاب من حسن الخلق ولا ترك العتاب من حسن الخلق. ليه؟ هنرجع برضو الى محل العتاب نفسه. نعم. المعاتب. نعم. هل العتاب يصلحه ام لا؟ اذا كان يصلحه يبقى العتاب من حسن الخلق، إذا كان لا يصلحه يبقى العتاب من سوء الخلق. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. صحاح. ورد أو تبادر إلى ذهني سؤال، يعني مع أنه النبي له ندى مع الأصحاب والزوجات والأطفال والأعداء والمخالفين والموافقين والبعيد والقريب، إلا حيث قررت أنه أهم جزئية نبدأ بها ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب، لماذا؟ أنا فضلت طبعا نبدأ بالأصحاب لأنهم هم الذين نشروا الدين، وهم الذين حملوه أول مرة، كانوا مصدر التحمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهم كانوا بنفذوا، فهم الذين أعطوا هذا الزخم للإسلام. وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ليس لهم نظير في الدنيا كلها، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء، كذلك أصحابه كانوا سادة أصحاب الرسل. نقلوا لنا كل شيء، يعني لو فتشنا في القرآن وفتشنا في صحيح السنة وفتشنا في الإسرائيليات مع قطع النظر عن صحتها وضعفها، لن نحصل عن سائر الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم عشر معشار ما نعرفه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني هل تعرف عن نوح عليه السلام أي شيء عن حياته الشخصية؟ غير السفينة في أو قصة ما فيش القرآن. غير الجانب الدعوي فقط. نعم. أو ما ذكره في القرآن حتى. نعم. ما هو ده اللي ما يذكر في القرآن. نعم. نعم. وإذا ظفرت ب حديث، إذا ظفرت مثلا كده تلاقي حاجة إيه؟ أثر. نعم. أشياء قليلة. وكذلك إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء، وكذلك موسى عليه السلام، وسائر الأنبياء عموما. نعم. نبينا عليه الصلاة والسلام نحن نعلم عنه كل شيء، النقير والقطمير في حياتي. من الذي نقل إلينا كل هذا؟ أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصحاب رزق، زي ما الأصحاب رزق، زي رزق الولد، زي المال، زي الكلام ده. أصحاب رزق هم الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة. هو ما فيش في الإسلام غير المذاهب الأربعة؟ لا والله، كان في فقهاء بعضهم أفقه من بعض العلماء المذاهب الأربعة. نعم. ومع ذلك لا نسمع عن مذاهبهم حسا ولا خبرا، بسبب الأصحاب. بسبب الأصحاب. يعني يقول الشافعي رحمه الله، والشافعي طبعا ده رمة الميزان في الفقه يعني، والذي كتب الكتب وأصل الأصول وكتب أصول الفقه أول مرة، ومش حد كتب قبله بهذا الجمال والروعة في كتاب الرسالة يعني. يقول الشافعي الليث ابن سعد يعني أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا به. وقال الفقه للليث والحظوة لمالك. طب الليث بن سعد في أين مذهبه؟ مش حد يعرف حاجة عن مذهب الليث إلا المتخصصين فقط. ومن كتب الفقه القديمة زي كتب ابن المنذر وما جرى مجرى، حتى الاسم مجرى نفسه يعني الشافعي والليث بن سعد حتى عند العوام، ان عند الليث كان مصريا. نعم. والشافعي مصري، بس شوف الفرق بين شهرة الشافعي. نعم. فرق بين شهرة الشافعي ويعني خمول الليث. نعم. ابن سعد. سفيان الثوري كان له مذهب، الأوزاعي كان في الشام له مذهب. يقول مالك لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي، كان ينظر بمالك. نعم. الكلام ده. فإيه اللي خلى الأئمة الأربعة يطلعوا وتدين ويدين المسلمون في كافة الأخطار بمذهبهم بخلاف مذهب هؤلاء العلماء؟ الأصحاب. يعني الأصحاب رمانة ميزان في حياة الإنسان، رزق يرفعوا شأنه. بالضبط. نعم. كده بالضبط. نعم. كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب نقلوا كل شيء، فكما أنه يعني خاتم الأنبياء والمرسلين، ولن يأتي نبي بعده ليصحح ما أخطأت فيه الأمة، أمة النبي السابق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل الأنبياء السابقون. نعم. والكلام ده، فحتى تكون الرسالة عامة وخاتمة، كان أصحابه على هذه على هذا المستوى من المسؤولية. نعم. والمحبة، حتى أنه ملك قلوبهم. شوف في قصة بلقيس الهدهد لما ذهب إلى سليمان ماذا قال له؟ قال إني رأيت امرأة تملكهم، ما قالش تحكمهم، تملكهم. يعني إيه؟ يعني لا يصدرون إلا عن رأيها بحب بالغ لها. أدي معنى تملكهم. كيف تملك إنسانا؟ مش كيف تحكم إنسانا. أنا ممكن أحكمه وما يتنفس بالحديد والنار. ما يحبنيش، ما يحبنيش، يلعنني بقلبه. والحجاج بن يوسف الثقفي مش كلمة على المنبر يقول والله لو أمرت أحدكم أن يدخل من هذا الباب وأخرج من هذا الباب فخالف لضربت عنقه، كان حد يقدر؟ عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، كان الحجاج لما بيخطب كان بيخطب من الظهر لبعد العصر. طب الظهر راح فيه؟ صح بالإسناد الصحيح أن عطاء وسعيدا كانوا يصلون الظهر إيماء وهم قاعدين يصلي براسه عشان الظهر ما يفوتش. نعم. طب ده مثلا الجبار العنيد، ما كانش في أمن دولة ساعتها. نعم، ما كانش في أمن دولة. هو كان أمن الدولة هو الحجاج بن يوسف. ما قال إن أمير المؤمنين نظر في العالمين فلم يجد أعجمها عودا ولا أمرها صبرا ومش عارف إيه غير أنا فالعثني عليكم. آه. ما أدبش العراق غيره. نعم. وقف العراقيين غيره، يعني أنا ذاك يعني. فأنا عايز أقول يعني ممكن أنا إيه أملكك ولكنك لا تحبني، أحكمه نعم ولا أحبه. نعم. واخد بالك إزاي؟ زي ما القلب بيقول، يعني بيقول كمموا الأفواه هل تكميمها يمنع الأعين أن تنظر شزرا. سكتني بس هبرق لك، خلاص. أغمضوا الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرة. مش عارف أبصلك هنفخ. يعني أنا عايز أقول إيه، أقدر أعبر بأي وسيلة من وسائل التعبير. لكن هو هنا قال رأيت امرأة تملكهم، فإزاي تملكهم؟ كيف استرقت قلوبهم؟ استرقت قلوبهم بالإحسان. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل السيئة أبدا بمثلها، بل يعفو ويصفح. عليه الصلاة والسلام. عشان كده يعني غلبت محبته قلوبهم. يعني في أثر إسرائيلي، يعني قيل للشيطان، أنا لا أقول احتجاجا يعني بس عايز أوضح الفكرة، قيل للشيطان هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال أحببت موسى. قالوا له لما؟ قال لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني فأم غلب على محبتي. طالما الله عز وجل ألقى المحبة منه على موسى فلا يراه أحد إلا يحبه غصب عنه، حتى لو كان عدو. بالضبط كده، غصب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعداؤه يحبونه ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه ويعلمون أنه على الحق، زي ما ربنا قال في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أخذ بالك إزاي؟ فملك قلوبهم بالإيه؟ بالإحسان. مع ندى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يملك قلوب أصحابه بهذا الإحسان، نواصل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أترككم في حفظ الله وأمنه.